جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل ورد في تلبيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول لبيك إله الحق؟ نعم، ذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية وأنها وردت، لكن ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها، لأن جابر قال لزم تلبيته، فلم تكن من التلبية التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: قرأنا في بعض كتب الفقه أن الفرض أو الركن في الطواف هو 4 أشواط، فأما الباقي فليس بركن، هل هذا صحيح؟ آمين وإياه وآمين، بارك الله فيك، تقبل منهم كل آمين وإياه وآمين وإياه. يشير الأخ في سؤاله إلى مذهب السادة الأحناف، وهو أنهم يرون أن الركن في الطواف هو أكثره، وأن الباقي واجب، لو نقصه المسلم يجبره بدم. ووجه هذا عندهم أن الشيء يتحقق بحصول أكثره، كما نقول نحن في المبيت في منى، إذا بات أكثر الليل حصل المبيت، لأن العرب تطلق الأكثر على الشيء، فيقول بت الليلة إذا بقي أكثرها. قالوا فإذا طاف 4 فقد طاف أكثر الطواف، فيكون تحقق الركن، والثلاثة واجبة. هذا وجه قولهم. والصواب الذي لا محيد عنه هو قول جمهور العلماء من أن طواف الإفاضة الذي هو ركن 7 أشواط، لو نقص خطوة واحدة منه ما أتى بالركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم بالقرآن كما قال جابر، وعليه ينزل، وهو أعلم بتأويله، فما عمله عملناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالطواف فسر هذا بفعله، وهو أنه 7 أشواط، فلا يكون الطواف طوافا شرعيا إلا إذا أتى بالأشواط 7. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين، أتينا من مصر للعمل بالمدينة 3 أشهر، ثم قمنا بأداء العمرة في أشهر الحج ولم ننوي بها التمتع للحج، فهل يجوز لنا الحج المفرد أم لا؟ وهل يجوز عمل عمرة مع الحج إذا أردنا التمتع؟ أنت يا أخي من أهل مصر وجئت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة من أجل العمل مع الحجاج أو مع غيرهم، فلم ترجع إلى بلدك ثم تريد أن تأتي بالحج هذا العام، فإذا حججت من عامك فأنت متمتع، ولا يشترط للتمتع النية، فمن اعتمر في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى بلده ثم حج من عامه فهو متمتع، وما الذي يرعبك من التمتع؟ إنه فضيلة. تقول: الهدي عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ويكفيه في الواجب 7 بدنة لأنها عبادة، فأنت تزداد أجرا على أجرك. قلت أنا رجل فقير الداخل خارج لا يبقى معي شيء. قلنا قد جعل الله لك مخرجا، صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قلت والله عندي نقود لكن أحب أن أخذ هدايا، هدايا الحاج جميلة والناس لا يعرفون أني كنت حاجا إلا بهدايا الحج إعلان، ولذلك لا أريد الهدي. قلنا سبحان الله، تترك العبادة العظيمة الشريفة التي تقربك إلى الله من أجل أن تهدي إلى، تترك أن تهدي إلى بيت الله في عبادة من أجل أن تهدي إلى الناس. فالنصيحة أن يحرص الإنسان على التمتع والحمد لله. هل يجوز لنا أن نؤدي عمرة؟ نعم، ما دمت جئت إلى المدينة وأردت أن تذهب إلى مكة فأنت تحرم من الميقات، وإن شئت أحرم بعمرة ثانية والحمد لله، عنك أو عن غيرك وأنت متمتع. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج أن يأمر بذبح أضحيته في البلد وهو في مكة؟ لا بأس أن يوكل الإنسان في ذبح الأضحية، يوكل من يذبح عنه أضحيته في بلده سواء كان قريبا له أو كان جارا له أو غير ذلك. بارك الله فيك. يقول هذا السائل: شيخنا، ما حكم طواف القدوم للمفرد، وكذلك ما حكم السعي؟ جمهور أهل العلم على أن طواف القدوم سنة كما تقدم في الدرس، خلافا للسادة المالكية الذين يرون أن طواف القدوم واجب من واجبات الحج. والسعي للمفرد هو ركن الحج، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة فعليه سعي واحد. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يشرع لمن صلى في الصف المتقدم أن يتحجر مكانه من أجل حضور حلق العلم ثم العودة لمكانه، مع أنه قد يحتاج إلى تخطي الرقاب حتى يتمكن من الوصول إلى الصف الأول؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان في مكان ثم قام منه لعارض ليرجع إليه فهو أحق به، فلا بأس أن يضع سجادة أو نحو ذلك من أجل هذا. يعني إنسان تقدم إلى الصف الأول، والمعلوم أن الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى التبكير، فبكر وجلس ينتظر فحصل له انتقاض الوضوء فخرج من أجل أن يتوضأ ليرجع، فهو أحق بالمكان وله أن يضع سجادة أو نحوها. أما من قام إلى مكان آخر كأن قام إلى الدرس أو ذهب إلى المكتبة فإنه لا حق له في المكان، والسبق للأجساد لا للسجاد. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وضع السجاد لحجز الأماكن في المساجد منكر، ورفعه من إنكار هذا المنكر، فيرفع إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة من الخصام في داخل المسجد أو من رفع الصوت أو من مشاتمة المسلمين، فإنه يترك اجتنابا لهذه المفسدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يحرم الكلام في أمور النساء حتى مع زوجته حال الإحرام؟ مع زوجته أشد، فكم من شخص أوقع نفسه بسبب هذا، لأنه ممنوع من زوجته حال الإحرام، فإذا تحدث معها في أمر النساء كان ذلك من خطوات الشيطان، فإنه يقوده إلى ذلك شيئا فشيئا حتى يوقعه في الجماع حال الإحرام، والجماع حال الإحرام داهية دهية. فلا يجوز للرجل أن يتحدث في أمور النساء حال إحرامه حتى مع امرأته، بل إنه مع امرأته أشد مما لو تحدث معه مع رجل. نعم. يقول: هل لذبح الهدي تعلق بالتحلل الثاني؟ ليس لذبح الهدي تعلق بالتحلل، فمن رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد حل ولو لم يذبح الهدي. نعم. وهذا قول جماهير العلماء، ليس في ذلك خلاف إلا رواية ضعيفة تذكر عن الإمام أحمد وقول ينسب للإمام الشافعي. أما الجماهير بما فيهم الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد والقول المنصور عند الشافعية فهو أن ذبح الهدي ليس له تعلق بالتحلل. نعم. بارك الله فيك. يقول هذا السائل: هل لمرافق الضعفة والنساء أن يرمي جمرة العقبة معهم أم أنه ينتظر إلى طلوع الشمس؟ مرافق النساء والضعف ضعيف، بل بتجربة الناس هو أشد ضعفا منهم، وهذا أمر معلوم. ومن أذن له في الخروج من مزدلفة أذن له في الرمي، ويجوز الرمي حال الوصول ولو قبل الفجر، وقد ذكر البخاري ذلك في صحيحه، ونقل أن الذين تعجلوا منهم من وصل عند الفجر ومنهم من وصل بعده وكل رمى عند وصوله، وذكر حديث أسماء أنها رمت قبل صلاة الصبح. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم وضع الحزام أو السماعة أثناء الإحرام، وهل عليه فدية؟ لا بأس في لبس الحزام سواء على القماش أو على الجسد، لأنه ليس بلباس، فليس مفصلا على العضو، ولا بأس بلبس الساعة والخاتم والنظارة والسماعة، فإنها ليست من الألبسة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ساق علي رضي الله عنه الهدي، لكن كان هذا الهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس له، فهل في هذا دليل على أن من ساق الهدي لغيره كالتاجر ونحوه يكون قارنا؟ لا، ليس فيه دليل، لأنه سيأتينا إن شاء الله قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرك عليا في هديه، شرك عليا في هديه، فجعله شريكا له في الهدي، وليس هذا لأنه فقط كان وكيلا عنه، وإنما لأنه شركه فيه. فالتاجر الذي يشتري للناس الهدي لا يعتبر سائقا للهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخ الحج المفرد وثبوت القران والتمتع، نرجو توضيح ذلك. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ما جاءتنا إلا بسلسلة من نور، وأول من تلقى أقواله وأفعاله صحابته، وأعظم صحابته فقها وفهما الخلفاء الراشدون. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم، وقد أطبق الخلفاء الراشدون على عدم فهم النسخ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، بل كانوا يأمرون بالإفراد. وعليه فإنه يسعنا فهمهم، فالإفراد باق للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأفضل، وهذا هو الذي عليه أكثر الصحابة بعد الخلفاء الراشدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم من سألك بالله أن تقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أولا، ذكرنا بالأمس أن سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، لأن الله جعل له ملائكة سيارين في الأرض يبلغونه سلام المؤمنين، فلا حاجة لهذا. وإذا سألك شخص بالله فلا يلزمك، لأنه أمر ليس بمشروع ابتداء فلا يعرف وليس له فائدة. وحتى لو سئلت بالله لا يلزم، فلو أن شخصا سألك بالله أن تصلي الظهر قبل وقتها مثلا، أو أن تصلي عنه الظهر، ما لزمك هذا. وعليه فإننا نقول يكفي والحمد لله أنه منذ أن سلم وصل السلام والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل خطبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع دليل على أن الربا حرم في حجة الوداع؟ وهل هناك أثر في تعامل الصحابة رضي الله عنهم بالربا قبل فتح مكة؟ لا، ليس في ذلك دليل، بل الربا حرم قبل ذلك. وأما هل هناك أثر فأنا لا أتذكر شيئا الآن. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا كان البرد قارسا ماذا يصنع الرجل المحرم؟ يعلم أنه محرم. للمحرم أيها الإخوة أن يغطي جسده بإحرامين أو ثلاثة وببطانية وبعباءة إذا كانت من صوف، غير أنه لا يلبسها كما تلبس، وإنما يضربها على كتفيه عرضا أو نحو هذا. وليعلم الحاج أنه لا يسن له الاطباع إلا في الطواف، أما في بقية نسكه فإنه يجعل الإحرام على جسده ويستر كتفيه إلا في الطواف، فيغطي لا بأس ببطانية جسده، لكنه لا يستر رأسه إن كان رجلا. وهذا من معاني كون الحج جهادا، لكنه لا قتال فيه، فيصبر على هذا. فإن قال قائل: إني مريض وعندي حساسية من البرد وهذا ثابت، وإذا لم أغطي رأسي فإني أمرض مرضا شديدا قد يقعدني عن المناسك، قلنا له: في هذه الحال يجوز لك أن تغطي رأسك ولا إثم، لكن يجب عليك الفدية، وأنت مخير بين ثلاثة أشياء: إن شئت صمت ثلاثة أيام، وإن شئت أطعمت ستة مساكين، وإن شئت ذبحت شاة. لكن يجب أن لا يتساهل المسلم في هذا، فالمسألة عبادة وهي من شعائر الله، فالواجب أن نعظمها. لكن إذا ثبت الضرر واضطر الإنسان إلى ارتكاب المحظور يرتكبه عليه الفدية. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز أن نقوم بعمرة أخرى ونحرم بها من مسجد عائشة رضي الله عنها ونحن من سكان الأردن؟ والله يا إخوة تكلمنا بالأمس عن هذه المسألة وقلنا إننا لا ننصح بتكرار العمرة، وقد كان السلف يشددون النكير على من يدخل مكة ثم يخرج منها لأداء العمرة، فيدخل مكة ثم يخرج إلى الحل لأداء العمرة. قال ابن القيم رحمه الله: إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها داخلا إلى مكة لا خارجا منها، وكان السلف يشددون النكير على هذا حتى بالغ بعضهم، فكان الإمام مالك رحمه الله يكره أن تكرر العمرة في السنة مرتين، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سفر واحد مرتين، وفي الحج لم يرشد أحدا، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب مع عائشة. وقلت البارحة وانقطع الكلام بالأذان إني لا أرى تحريمها، لكن أرى أن الخير في تركها، لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة عليه فلا شك أن الخير في تركه. فالنصيحة أن الإنسان إذا جاء يكتفي بعمرة واحدة في سفره، أما لو خرج من مكة وجاء إلى المدينة ثم أراد أن يذهب إلى مكة فلا بأس أن يأتي بعمرة، لأنه ينشئ سفرا الآن إلى مكة، فلا بأس من أن يعني يعتمر مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا: أنا حاج متمتع، هل يمكن لي أن أدفع قيمة الهدي توكيل البنك الآن قبل السفر لمكة؟ لا بأس، يجوز أن توكل البنك، لأن هذا ليس سوقا للهدي، وإنما أنت توكل البنك ليشتري عنك الهدي، والتوكيل يجوز في كل مكان، حتى لو وكلت رفيقك من بلدك قلت له إذا وصلنا مكة إن شاء الله أنت تعرف تشتري لي الهدي، وأعطيته المال من بلدك لا حرج في هذا، فكذلك في توكيل يعني البنك الإسلامي. نعم. وهذا سؤال قريب من الذي قبله، يقولون: نحن حجاج من الجزائر، جئنا للحج في هذا العام ونريد أن ندخل بعمرة متمتعين، علما أننا دفعنا ثمن الهدي في الجزائر للوكالة التي نظمت لها الحج هذا العام على أن تقوم الوكالة بتسديد ثمن الهدي، هل في ذلك شيء؟ إذا كانت الوكالة مأمونة موثوقة فلا بأس والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول هذا: هل يمكن أن أشترك أنا والدتي في هدي واحد مع العلم بأنني قمت بكافة تكاليف الحج لي ولها؟ إذا كان المقصود أن تذبح شاة واحدة عنك وعن أمك فلا، فالشاة لا تجزئ إلا عن حاج واحد، فلا تشرك في الشاة الواحدة أحدا، لا زوجة ولا أم ولا أب ولا صديق، وإنما لشخص واحد. أما إذا كنت ستهدي بدنة من الإبل فهذه تكفي عن سبعة والحمد لله، كذلك البقرة تكفي عن سبعة والحمد لله. نعم. صلى الله عليك. هذا يقول: هل ينقطع تمتع من خرج من مكة بالخروج منها؟ هذا فيه تفصيل: من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة هل ينقطع تمتعه؟ نقول فيه تفصيل: فإن رجع إلى بلده الذي خرج منه فقد انقطع تمتعه على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثبت ذلك عن عمر وعن ابن عمر وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أما إذا